قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام لأني بحلم أن الأمة كلها تكون في عفو ورحمة ورأفة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام لأني بحلم أن ربنا يمكن للأمة المسلمة كما مكن ليوسف عليه السلام. شفنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها قد إيه كانت المراودة وقد إيه كان الإغواء من امرأة العزيز أرادت أن تغوي يوسف عليه السلام، لكنه نبي كريم معصوم من فعل هذه الفواحش. وشفنا قد إيه المراودة، وشفنا قد إيه فعلت، وكيف كانت جرأة هذه المرأة، وكيف كان عندها يعني ضعف، مش ضعف، ما عندهاش حياء أصلا، وكيف كانت جريئة، جرأة شديدة جدا لدرجة أن هي قررت القرار وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فكانت القاض والجلاد في وقت واحد، وبعدين سبحان الله ولم تستحي من هذا الكلام كله. وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى، مين اللي عرف القصة دي كلها ومين اللي حضر القصة دي كلها؟ أربعة فقط: يوسف عليه السلام، امرأة العزيز، العزيز، وبعد ذلك لو عزيز مصر يعني، وبعد ذلك الشاهد. محدش غير الأربعة دولت. وسبحان الله يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الخبر يشيع وينتشر في المدينة كلها. مين اللي ممكن يكون نشر الخبر؟ طب تخيل معايا كده حضرتك، وعايزك بس تتشوق كده وتقول طب ممكن مين صحيح؟ يوسف طبعا مستحيل يتكلم عن نفسه بحاجة زي كده، مستحيل يطلع بره يقول دي راودتني وفعلت وفعلت، ده مستحيل. طيب امرأة العزيز ده من رابع المستحيلات أن تروح تقول أنا راودته ولا عملت حاجة زي كده. طب العزيز ده إذا كان راجل بيقول له يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني هو عايز يحافظ على مكانته الاجتماعية. والشاهد واضح إن رجل عاقل ومحترم جدا، ولا يمكن إن هو يفشي هذا السر، خصوصا إن هو امرأة العزيز دي قربته. أمال مين اللي عرف؟ من خلال وهم بيتكلموا يعني اتنطور الكلام وسمعوا الخدم اللي موجودين في القصر، ومن خلال الخدم بدأ الحديث يتناقل لحد ما وصل لنساء المدينة. حاجة تانية إن أصول الناس الأفاضل، الناس الأمراء والناس الكبراء دولت بتبقى مراقبة في الغالب، ويبقى فيها عليها عيون وجواسيس وناس بيراقبوا وناس عمين بيلقطوا أخبار عشان دولة أخرى أو مكان أخر أو مكان آخر أو أو أو إقليم مجاور أو غير ذلك. فالأماكن دي في الغالب تكون مراقبة، فممكن يكون حد لقط كلمة كده أو كده ونشر هذا الموضوع. المهم إن الخبر انتشر في المدينة، ولذا قال بعدها جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة، تعرف أنت لما توصل تنشر أي خبر تقول يعني تقول لواحدة بس الخبر كده وكل سنة وانت طيب، يعني يعني وقال نسوة في المدينة، يعني وقالت المدينة، يعني خد بالك بنجيبها كده من الآخر. يعني وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. ناخد درس حلو أو من الحتة ديت، إن السر يا جماعة لو جاوز اثنين خلاص مبقاش سر، شاع في المدينة كلها. الحاجة التاني، وصف نسوة المدينة لامرأة العزيز بأنها في ضلال مبين، ده مش معناه إن هم على الهدى، واخد بالك، وإنما هم وصفوها بأنها في ضلال مبين، لأن كل واحدة منهم كانت بتتمنى أن هي تاخد الفرصة دي علشان تستطيع أن هي تغوي يوسف بنفسها. ولذلك سبحان الله، لذلك خد بالك بعدها لما امرأة العزيز قالت لهم شفتوا بقى الجمال بتاعه، لما قطعوا ديهم لسه جايين بقى في الموضوع، هما بعد كده بقت كل واحدة منهم تقول لها إيه، تقول لها طب إيه رأيك اديني فرصة أن أنا أقنعه بيك، فتقول لها تفضلي، فتروح عشان تقنعه بيها، فتقول له إيه رأيك أنا بعرض عليك نفسي، فبدأت بدل ما تقنعه بامرأة العزيز بدأت تعرض عليه. ولذلك الفتنة كانت الأول إيه، كانت الفتنة في الأول امرأة العزيز، دلوقتي بقت إيه، بقت الفتنة كل نساء المدينة. إيه الدليل على كده؟ إن سيدنا يوسف عليه السلام هيقول بقى، ولسه يعني مش عايز برضه استعجل الأحداث، لكن هقول لك يعني الآية في عجالة سريعة كده، إن يوسف عليه السلام هيقول إيه؟ قال رب السجن أحب إليه إيه؟ مما تدعونني إليه، ولا يدعونني إليه؟ مما يدعونني إليه، يبقى هم كمان كانوا بيدعوا إلى إيه؟ إلى وإلا تصرف عني كيدها ولا كيدهن؟ كيدهن. يبقى إذن الفتنة الأول كانت امرأة العزيز فقط، بعد كده بقت إيه؟ بقت نساء المدينة كلها، كل واحدة منهم تتمنى يوسف عليه السلام. وده نطلع منها برضه بدرس ثالث اللي احنا قلناه قبل كده، ان المرأة لو كان عندها فراغ عاطفي او ديني بتضيع، فلابد ان احنا نملأ الفراغ دوت بالدين وبالعاطفة. الزوج اللي بيهمل في زوجته وما بيقولهاش كلمة حلوة، بنقول اتقي الله في زوجتك وقول لها كلمة حلوة واملأ فراغها العاطفي، عشان هي ما تتمناش انها تسمع كلمة عاطفية من واحد غريب، ان حرام اللي تسمعها، فلازم تسمعها من زوجها في الحلال. الزوج اللي لقى زوجته فاضية وقت كبير جدا لازم يشغلها بأي عمل خيري. المرأة لما تنشغل بعمل خير بفضل الله بتكون خير على المجتمع كله، والمرأة المسلمة بالذات فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يعني إيه قد شغفها حبا؟ يعني وصل حبه في قلب امرأة العزيز إلى شغاف القلب، بالبلد كده تخلل مسام القلب. طب هي شهوة ولا حب؟ يعني عشان برضو نبقى واضحين، هي شهوة ماش حب. أما اللي بيسموها حب يعني مجازا كده، مجازا بيسموها حب، واخد بالك؟ إنما هي شهوة، هي المرأة كانت لا تريد إلا الشهوة، إلا لو كانت بتحب ما كانتش، معلش برضو يعني سامحوني، يعني ما كانتش استندرت مع سيدنا يوسف وراحت قالت لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ده هي لو بتحب يوسف عليه السلام في الوقت ده، ده كانت هي ممكن تضحي بنفسها وتقول له ده هو مظلوم والله انا اللي روضته. صح ولا لا يا جماعه؟ دايما الانسان اللي بيحب بيضحي بنفسه مش باللي بيحبه. فلو كان حب ما كانش ضحت بيوسف ابدا عليه السلام، وما كانش السبب في دخوله السجن بعد ذلك. ولذلك هو كانت شهوه، ما كانتش ايه، ما كانتش حب ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب امال النسوه برضه، لسه السؤال ما زال قائما، امال النسوه قالوا ان لنراها في ضلال مبين، يعني ايه؟ هل هم كانوا على الهدى؟ هم كانوا أصلا مش مسلمين، هل كانوا على الهدى فعشان كده بيوصفوها أن هي على ضلال مبين؟ لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. ده الموضوع أخوي وحبيبي أن نسوة المدينة كأنهم بيقولوا ده احنا شايفينها أنها في ضلال مبين. ليه بقى؟ معقولة امرأة العزيز صاحبة المكانة العالية تروح تجري ورا عبد من العبيد بتوعها، وما تروحش تنقي واحد جميل وصاحب منصب عالي عشان تفعل معاه الفاحشة؟ هو ده الضلال المبين عندهم، تخيل. عشان كده يعني شوف اهو نسوة، لكن عشان ما فيش ايمان وما فيش طاعة وما فيش قرب من ربنا بيتصرفوا هذه التصرفات ويطلقوا هذه الالفاظ. هم فقط كل حرصهم على انهم ينشروا الفضيحة في المدينة، ولا حول ولا قوة الا بالله. فلما سمعت، عرفت بقى ان نسوة المدينة، وصل الخبر لنسوة، ونسوة المدينة مقصود من ايه؟ اللي هم نسيت علية القوم في المدينة. ان امرأة العزيز شيء طبيعي بقى، امرأة وزير المالية والاقتصاد في بلد مش ممكن هتكون مصاحبة يعني نسوة يعني على قد حالهم، مثلا أكيد مصاحبة مثلا إيه، زوجة الوزير الفلاني وزوجة المستشار الفلاني وزوجة الوكيل الوزارة الفلاني وهكذا، برضو علية القوم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، عملت لهم مجلس غيبة، إنما إيه بقى ياباني على سنجة عشر، مجلس غيبة بقى هيقعدوا يغتابوا فيه ويقعدوا يتكلموا في كلام، يعني نسأل الله العفو والعافية. والإسلام يا جماعة بيحذرنا كل الحذر من الغيبة. الغيبة دي مصيبة كبيرة والله العظيم، فعلا كأنك بتعمل أعمالك الصالحة كلها وبتوزع حسناتك على الناس. هتصلي وهتصوم وهتزكي وتحج وتقرأ قرآن وتصل للرحم وتبر الوالدين وتعمل كل دوت، والحسنات اللي تاخدها كلها بلا استثناء هتوزعها على الناس اللي انت اغتبتهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري والترمذي: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي رواية: يرفعه في الجنة 70 خريفا. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية: يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ولذلك جاء التحذير الواضح من الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الحديث العجيب المرعب الذي حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا، يعني اغتابه، قرب له يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكل ويكلح ويصيح. فيأكل ويكلح ويصيح، طب يأكل معروفة ويصيح يعني يصرخ، وما ليكلح يعني إيه؟ الكلوح كما وصفه ابن عباس هو ارتفاع الشفة العليا إلى منتصف الرأس، ونزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر، في الشفايف عاملة كده، هو ده الكلوح اللي وصفه المولى عز وجل في كتابه وقال: وهم فيها كالحون. تخيل إن يوم إن لو اغتبت أخوك حيا في الدنيا تأكل جسده ميتا يوم القيامة. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. حديث رواه مسلم، النبي حب يوضح لهم إيه هي الغيبة، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا يعني الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هو فعلا بخيل، فأنا بقول إنه بخيل، يعني أنا ما جبتش حاجة زيادة. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هي دي الغيبة، وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهت، قلت فيه قولا بهتانا وظلما وزورا. واخد بالك؟ والغيبة مش لازم تكون باللسان حبيبي، ممكن تكون باللسان، وممكن تكون بالعين، وممكن تكون بالإشارة. يعني لو واحد معدي مثلا قصير، فأنا قمت باصص لصاحبي وقلت له قصير من غير ما أتكلم، شاورت كده، غيبة. لو واحد عفوا يعني مثلا أعور بعين واحدة، فجيت رحت مشاور على عينيه، فدي غيبة وهو مش شايفني. طب واحد أنا بغمزه أو بلمزه أو يعني المهم يعني بالإشارة بكلمة، كل دي تعتبر من الغيبة. في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله عز وجل ولو في جوف بيته. يا الله. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح عن جابر قال: كنا مع النبي، والله اسمع الحديث دي بالله عليك، والله أنا جمعت لك شوية أحاديث في الغيبة عشان ورب الكعبة أنا على يقين من أني لو فعلا أي إنسان في قلبي مثقال ذرة من إيمان لا يمكن بعد الليلة يغتاب أي مسلم أبدا. وإحنا ذكرنا الكلام دوت على شاشة قناة الناس المباركة في درس إلى أكل لحوم البشر لو تفتكروا. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، دي ريحة الناس اللي بيغتابوا المؤمنين. وفي الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي في ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار، ضوافر، لهم أظفار من نحاس. خدي بالك يا أم، اسمع الكلام ده، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. احذروا، لأن الغيبة دي فاكهة المجالس، خصوصا بين بعض النساء، ربنا يعافينا وعافيكم، يبقى بالتلفون قاعدين بيكلموا 3-4 ساعات وفلانة عملت وفلانة سوت وفلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وفلانة بقت قصيرة وفلانة بقت طويلة ومش عارف ايه، وفي الاخر دعي الخلق للخالق ربنا يسترها علينا وعلى ولانا، وتقوم ايه قافله الخط بعد ما 4 ساعات غيبة اغتابت فيها نص القاهرة الكبرى، واخد بالك؟ فيعني عايزين وقتنا وحياتنا، ربنا بارك فيك اختي الفاضله وام الفاضله، نحافظ على لساننا، نحافظ على كلامنا، نحافظ على اللفظ اللي طالع، لفظ ورب الكعبه يا اختي الفاضله وام الفاضله ورب الكعبه، لفظ يطلعنا سابع، يعني اقول لك ايه، يطلعنا في الجنه 70 درجه، ولفظ ينزلنا في النار 70 خريف. شوف قد ايه مصيبه كبيره جدا باللفظ، بالكلمه، خطوره الكلمه يعني شانها عظيم جدا. واسمعوا الحديث اللي جاي ده، والله حديث مرعب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، مثل أن يأتي الرجل أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن أربى الربا، أشد أنواع الربا، استطالة الرجل في عرض أخيه، ده أربى أنواع الربا. يا الله، إيه ده؟ ده شيء مرعب بجد. الغيبة يا جماعة من أسباب عذاب القبر، تخيلوا حاجة زي كده. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري ومسلم لو حضراتكم فاكرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ، كان لا يستتر من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية أحمد وابن ماجه بسند صحيح: وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وأما الآخر إيه؟ فيعذب في الغيبة. طيب، واحد بيغتاب، طب اللي بيسمعه ذنبه إيه؟ اللي بيسمعه واخد نفس الذنب بتاع اللي بيغتاب. يعني لما يجي واحد بقى يجي قدامك، أو يجي قدام حضرتك واحدة تيجي عايزة تذكر واحدة بسوء، قول لها: الله يبارك فيكي، بلاش سيرة الناس، الله يبارك فيكي، حسناتي غالية عندي، ما أناش عايز أدي حسناتي للناس. شوف قد إيه؟ لأن المغتاب واخد نفس الوزر بتاع إيه اللي بيسمع، أو اللي بيسمع واخد نفس الوزر إيه المغتاب. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم إن معز بن مالك الإسلامي، لو تفتكروا حضراتكم، اللي راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: أنا زنيت، فقالوا: لعلك على. المهم في النهاية إيه؟ رجم معز بن مالك الإسلامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو ماشي هو والصحابة، فواحد من الصحابة بيقول للتاني إيه؟ انظر إلى هذا الرجل الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. بيتكلم عن مين؟ عن معز بن مالك. كان عايز يقول له ايه؟ ما كان يستر على نفسه، ولازم يروح يقول للنبي لحد ما يترجم، اهو رجم رجم الكلب. سكت النبي بعد ما سمع هذا الكلام وسكت. شويتين هم ماشيين عدوا على جيفة حمار اعزكم الله، فقال: اين فلان وفلان؟ ندع الرجل اللي قال الكلمه والراجل اللي سمعه. اين فلان وفلان؟ احنا هنا يا رسول الله. قال: كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا: غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من جيفة الحمار؟ قال: ما أكلتما آنفا، شوف قد إيه، ما أكلتما آنفا من لحم أخيكما ماعز أشد من أكلكما من هذا الحمار. إيه الواجب عليا لو لقيت حد بيتكلم في حق حد؟ أول حاجة أقول له: بالله عليك يا أخي، الله يبارك فيك، بلاش سيرة الناس. ثم بعد ذلك لو هو تلفظ بلفظ سريعا كده، قال ده كذا أو بخيل أو مش عارف إيه، تقوم تدق: يا اخي والله ما علمنا عليه الا خيرا، بارك الله فيه، ربنا يحفظه ويغفر لنا وله، والله ده من خيره الناس. وتدافع وترد عن عرض اخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من رد عن عرض اخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامه. الله. طيب تعال بقى نعيش مع الايات. يبقى ايه؟ وقال نسبة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اسمع بقى معايا وتعالى نعيش مع آيات القرآن، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قال ايه بقى؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. خد بالك، سمعت بمكرهن، سمت الايه؟ سمت الغيبة مكرا. شوف قد ايه الغيبة سمته مكر. فلما سمعت بمكرهن، عم يجيبوا في سيرتها، أرسلت إليهن: تعالوا بقى، أنا عزماكوا على حفلة، ونقعد بقى ندردش ونحكي، وعرفكوا إذا كنت أنا بقى محقة في الكلام اللي أنتوا تقولوه ده ولا مش محقة من وجهة نظرهم. يعني أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، وكانوا طبعا إيه يعني متعودين ساعتها بقى في العهد بتاعهم ده، إنهم يجلسوا بقى متكئين كده على السندات والتكات وحاجات زي كده، ويقعدوا بقى كده ويظبطوا نفسهم ويقعدوا ياكلوا ويشربوا، يعني هو كانت عادة الناس الأغنياء في هذا الوقت. وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا، خد بالك من حاجة، كانت ممكن تحط السكينة واحدة في وسط الفاكهة وتقول لهم أقطع لكم، أو واحدة منكم تقوم تقطع، لكن لا، هي قصد الحتة ديت إن كل واحدة يبقى في إيدها سكينة، عشان لو حصل إنها انبهرت بجمال يوسف تبتدي يبقى تقطع في إيديها. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وكانت في الوقت دوت كانت مجهزة سيدنا يوسف إنه يلبس، يعني وسطه إنه يلبس أجمل ثياب عنده ويتزين أحسن زينة، وهو يوسف عليه السلام طبعا بريء من كل هذا ولا يعرف ماذا سيحدث. هو ما عارفش في إيه، هو ممكن يكون ظن مثلا ان عزيز مصر جاي له مثلا ضيوف ومحتاج ان يوسف عليه السلام يقابلهم في ابهى زينه وفي اجمل زينه، عشان برضه ايه يعني بيمثله برضه هو بيتكلم عنه. فما كان من يوسف عليه السلام الا انه تزين وتحلى، وهو اصلا مش محتاج يعني ده يعني عليه السلام يعني اوتي شطر الحسن. وقال تخرج عليهن، هو ما كانش يعرف، هو برضه ظن برضه لحد هذه اللحظه انه ممكن يكون ده يعني حاجه استثنائيه، انه اخرج اقدم لهم مثلا حاجه ولا كده، وبعدين يعني او مثلا دول مثلا نساء الوزراء اللي جايين وانا هقابلهم فمعدي بس فقط عشان اخش على المكان الثاني، يعني ايا كان هذا الوضع. فخرج ولا يقصد بذلك ان يرى النساء، وخرج طبعا. وسيدنا يوسف نبي كريم اكيد غاضب بصره طبعا ولا ينظر الى النساء، وهم اللي عمالين يبصوا له يعني. قال وقال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وأجللنه. يعني إيه ده؟ مش ممكن. تعرف يعني إيه لما تشوف حد جميل جمال مبهر؟ طبعا إحنا ما حدش فينا شاف حد في عشر معشار مليار يعني من جمال سيدنا يوسف، ده أوتي نصف جمال الكون ده كله. شوف قد إيه. فلما يعني أول ما خرج كده سبحان الله، فلما إيه وقال تخرج، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. ايه اللي حصل يا جماعه؟ هم عمالين باصين ليوسف عليه السلام، وهو قبل ما يخرج ماسكين بقى تفاح، ماسكين فاكهه تانية وعمالين بيقطعوا، فمش واخدين بالهم من كتر انبهارهم بجمال يوسف عليه السلام. كل واحده عماله تقطع ايديها بالسكينه، مش مثلا خدش يا جماعه، لا تعويره يعني ايه مبهدله ايديها بالسكينه وعمالة تقطع، ومن شدة الجمال ما هياش حاسة بالسكينة وهي عمالة تقطع ايديها. السؤال اللي اكيد خطر على بال كتير منكم، هو اشمعنى النسوة دولت قطعوا ايديهم وامرأة العزيز لما خرج عليهم ما قطعتش ايديها؟ لان كثرة الرؤى، كثرة الرؤية تجعل الانسان يألف المنظر فلا يتأثر. امرأة العزيز على قد ما هي مفتونة جدا بسيدنا يوسف عليه السلام، إلا إنها برضو من كتر ما تعودت إنها تشوفه على طول سنين طويلة أصبح منظره بالنسبة لها مألوف، فمش هيوصلها لمرحلة قطع الإيد. إنما هم عشان كانت أول مرة فكانت حاجة مدهشة جدا بالنسبة لهم ومبهرة إن هم يشوفوا حد بالجمال الرائع ده. فلما رأيناه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقفتين حلوين إن أنا أقفهم. قلنا حاشا لله. حاشا لله دي إيه؟ مش كلمة دينية؟ طب هم ما كانش أصلا اللي عندهم دين، ده كانوا كافرين كلهم كافرات، واخد بالك؟ أمال إزاي استعملوا ديت؟ قال لك مصيبة المصائب إن إنسان في موضع معصية ويستخدم كلمة دينية. زي إيه؟ زي مثلا عفوا واحد ماشي فلقى واحدة جميلة فبيبص لها، فصاحبه يقول له يا أخي إنت ليه ما تبصش؟ قال له إن الله جميل يحب الجمال. ويوم قايل الحديث من احاديث النبي عليه السلام. او واحد مثلا معزوم في فرح عياذا بالله من الخلطبيط اللي بتحصل في الشوارع ديت، وراجل جايب راقصه بترقص في الشارع، واخد بالك، على التنده اللي بترقص عليها ديت، ويجي واحد راجل قاعد يتفرج عليها من العشاء لحد الفجر، وطول ما قاعد يقول لك رقصها حلو بس صلاه على النبي، واخد بالك؟ طب ايه اللي دخل الصلاه على النبي في رقصها حلو؟ هي كده، واخد بالك؟ يعني من اكبر الاخطاء ان انت تستعمل كلمه دينيه في معصية. دي نقطة. النقطة الثانية إن هم قالوا إيه؟ قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لأن مركوز في فطرة أي إنسان في الدنيا إن الملائكة جمال جدا جدا جدا، صح كده؟ يعني مركوز يقول لك إيه؟ فلان ده ما شاء الله ده عامل زي كأنه ملك، واخد بالك؟ فمركوز في فطرة الإنسان إن الملائكة في غاية الحسن والجمال. فإيه؟ وكنا حاشا لله ما هذا إلا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تقوم المرأة بكل سامحوني بكل بجاحة وكل عدم حياء تقوم قالت إيه ده ومش مكسوفة وهي بتقول كده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. انتوا كنتوا بتلوموني بقى على ان انا براود ده، اديكوا شفتوا جماله ومن كتر جماله قطعت ايديكم بالسكاكين. ايه رايكم بقى عذرتوني؟ طبعا عذروها بقى. قالوا طبعا لا نسالك بعد ذلك ولا نلومك بعد ذلك على هذا الجمال الذي رايناه، ده احنا شفنا جمال ما يخطر على قلب بشر، ايه الجمال ده كله؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. خد بالك بقى من حته بقى يعني العجيبه اللي ما فيهاش حياء خالص. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ده اللي جاي بقى أصعب. ولئن لم يفعل ما أمره، لو ما عملش الفاحشة اللي أنا بأمره بيها ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يا سبحان الملك، هل تتخيل إن في واحدة في الدنيا يا جماعة، يعني والله العظيم أنا مش مصدق نفسي إن في واحدة في الدنيا ممكن يوصل بيها قلة الحياء لهذه الدرجة؟ ممكن واحدة تنزل هذا الانحطاط الأخلاقي إنها تقول أيوة أنا براودة، أنا بطلب منه الفاحشة وفوق ده كله لو ما عملش كده أنا هسجنه، وبتقول الكلام ده قدام مين؟ قدام نسوة المدينة. يعني ما فيش خالص يعني إيه يعني حتى لا تستتر ولا بتداري نفسها ولا مكسوفة ولا متضايقة ولا حاسة بأي شيء من الغضاضة ولا أبدا، بالعكس ده بتفتخر يقول هو ده اللي أنت كنت بتلوموني عليه، أيوة أنا دعيته للفاحشة ولو ما عملش كده أنا هسجنه. فيوسف عليه السلام قدام الفتنة قدام المصيبة الكبيرة ديت قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عايزين نقف وقفة حلوة كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا يوسف لما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو أفعل التفضيل هنا اللي هو أحب على بابي، يعني إيه؟ يعني إيه على بابي؟ عشان بس أمهاتنا الفاضلات اللي قاعدين قدامنا يفهموني. يعني إيه على بابي؟ يعني هو الفاحشة كانت محببة إلى قلب يوسف عليه السلام، لكن السجن كان أحب. وضحت كده المعنى؟ يعني بيقول السجن أحب إليه مما هم كانوا بيدعوا لإيه؟ الفاحشة. هو بيقول لا يا رب ده السجن أحب من اللي هم بيدعوني إليه، يبقى معناها إن اللي بيدعوا إليه محبب والسجن أحب. لا لا لا، علماء اللغة يقولوا إيه؟ يقولوا أفعل التفضيل هنا في الحالة دي استثنائية. هو أفعل التفضيل هنا أمي ليس على بابي، مش مقصود ليس على بابي. طب اديني مثال عشان أفهم يا ابني. حاضر، بس ادعي لي يا ست الكل، ربنا يبارك فيك يا رب. مثال النبي عليه السلام، بس بعد ما تصلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم، كان في يوم من الأيام كان قاعد في البيت وكان معاه نساء بعض الصحابة كانوا بيتعلموا على إيد النبي عليه السلام، اللي هم كانوا طلبوا منه درس كده أسبوعي، فحدد لهم درس في يوم الاثنين زي يوم الاثنين اللي أنا عامله لكم كده الحمد لله، بس طبعا ده درس النبي بقى صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. فالمهم إيه، فقاعدين عند النبي عليه السلام، ففجأة عد عمر بن الخطاب وهم كان صوتهم عالي بقى وعمالين بيتكلموا ويعني وإلى حد ما إيه يعني صوتهم يعني واخدين، عارفين النبي عليه السلام يعني إيه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فواخدين راحتهم معاه صلى الله عليه وسلم. فجأة عد عمر بن الخطاب أول ما سمعوا صوته ابتدرنا الحجاب. يعني إيه ابتدرنا الحجاب؟ يعني كانوا خالين الحجاب وراحوا لبسوه؟ لا لا لا، كانوا لابسين الحجاب، يعني استخبوا ورا الستاره دي، اسمها ابتدرنا الحجاب. ابتدرنا الحجاب، ايه اللي حصل؟ امي راح داخل عمر الخطاب، النبي عمال بيضحك. فعمر الخطاب بيقول اضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ ايه اللي بيضحكك؟ قال هؤلاء النسوه كنا عندي تحدثنا وعاليه اصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فسيدنا عمر زعل، قال اي عدوات انفسهن أتهبنني؟ بتخافوا مننا ولا تهبنا رسول الله؟ هو أحق أنه يخاف وأنه يعني تهابوا منه صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة منهن أجل إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. إزاي بقى يعني أفظ وأغلظ؟ معنى الكلام ده أن النبي فظ وغليظ وأن عمر الخطاب أفظ وأغلظ. العلماء برضو قالوا نفس الحكاية، قالوا أفعل التفضيل ليس على بابي، لأن النبي ما هوش لا فظ ولا غليظ، ده ربنا وصفه قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ووصفه بالنسبة للكون كله فقال وما أرسلك إلا رحمة للعالمين. لكن أحيانا يطلب من النبي الغلظة والفظاظة أو الغلظة. إزاي؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى هي الغلظة دي عبارة عن إيه؟ هو الحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فأحيانا الموقف يحتاج إلى لين وأحيانا يحتاج إلى غلظة، لكن الأصل في المسلم أن يكون لين دائما، فإن احتاج الموقف إلى غلظة يكون غليظا في موضعه فقط ويرجع إلى الأصل اللي هو اللين. يبقى رب السجن أحب إليه مما يدعون إليه ليس على بابه، ليس معنى ذلك أن الفحشة محببة وأن السجن أحب إلى قلب يوسف عليه السلام. لكن شوف بقى دي ثبات سيدنا يوسف، وبعدين خد بالك من حاجة، هو ذكر كلمة هم ذكروها، فذكر لهم المقابل بتاع، قالوا إيه؟ قالوا قد شغفها حبا، أما قال إيه؟ قال رب السجن أحب إليه. خد بالك علشان ينفي بقى كل اللي هم إيه بيفكروا فيه ده، قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه وإلا تصرف عني كيدهن، أنا ضعيف يا رب. ده مين بيقول الكلام ده؟ سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يوسف نبي كريم بيقول أنا ضعيف يا رب، أنا ماليش غيرك، أنا من غيرك أضيع، لو ما كنتش يا رب أنت اللي تعني وتصرف عني هذه الفتنة أنا ممكن أضيع. شوف قد إيه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه، يعني إيه أصب إليهن؟ يعني أفعل الفحشة؟ لا لا، أميل إليهن، أميل إليهن، أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاعتبر مجرد الميل، الميل فقط بدون فعل الفحشة، اعتبرها في أفعال الجاهلية وأكن من الجاهلين، فما ظنك بمن يفعل الفاحشة؟ هنكمل إن شاء الله القصة ونتابع طبعا مع يوسف الأحلام إن شاء الله. خليكم معنا بكرة حبيبي الحلوين، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.